ما تفطر لولاها اليوم هذا. يجي الولد يروح قال الولد يشتري ويقدم لأمه، يا سبحان الله ما افطن طول لها اليوم هذا. وهذا فيه تشبه بأعداء الله، فيه تشبه بالمشركين بأهل الكتاب، ولا يحل أبدا. ولا يحل إنسان يعطي ابنته شيء تعطيها لوالدتها، أو يعينها على أنها تعطي شيء لوالدتها بمناسبة عيد العلم. رجل جاء يذبح يقول له يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة مكان نحر إنه محل مرتفع كذا جبلة عالية فيها هواء طيب، ونذر أنه يذبح 100 بعير على رأس هالرابية هذه. فالنبي أول سؤال سأله قال له هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. كان فيها صنم؟ لا. كان الكفار يذبحون فيها؟ قال لا. قال له أوفي بنذرك. معناها الشيء إذا كان شغل نصارى أو إله متعلق بالنصارى أو إله شيء من أهل الكتاب فلا يحل القيام به. فهنا العيد هذا شغل نصارى مو شغل مسلمين، مو شغل مسلمين أبدا. فلا يحل مسلم أن يهتم فيه أو يعطي أولاده شيء يعطي أمهاتهم أبدا. وبدك تعطي الولد يفرح أمه في غير هالمناسبة وفي غير هذا اليوم الأمقت هذا. الله يقاتل الشياطين، صلى الله عليه وسلم. الشخص هذا إذا وقع حادث سيارة للشخص ونجا منه قال إن الحظ كان معي، ما رأيك أبا يوسف؟ هذا والله في عندنا مثل قبيح، هذا بده كف رفسه بدل ما يحمد الله وروح يسجد شكر لله. والله الحظ معي، أي حظ هذا؟ لا يخصي هذاك الحظ، الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ما يحمد الله ويخر ساجد لله. نعم، الحمد لله الذي نجانا، هذا قول الأنبياء كلهم، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأنت الله نجاك من الحادث، بدل ما تحمد الله وتخر ساجد لله تقول والله الحظ. أي حظ هذا؟ هذا الحظ كهانة أبدا، كالنجوم تمام. هنا سؤال عن بقول شخص أنا مسلم ملتزم يعني والحمد لله، أنني في بداية الطريق في الالتزام مع العلم أن معلوماتي في أمور دين قليل، وإن واجبي نحو الدعوة، ما واجبي نحو الدعوة لأنها تجب على كل مسلم؟ أرجو التوضيح. يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن كل مسلم يحفظ ولو حديث واحد عن النبي، ولو حديث واحد. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كيف حفظت الحديث؟ رحت للبخاري حفظت حديث جلل في منفعة المسلمين، فحفظته بالفتحة بالرفعة بالضمة، فصار فرض علي أبلغ للناس. ليش؟ قال أن النبي قال نظر الله امرأة، أي جعل في وجهه نظارة. وتعرفون يوم القيامة ما في أمام الله غير وجهين أبدا، وجه أسود كقطع من الليل مظلمة ووجه أبيض ما في. فهذا الذي يبلغ ما يسمعه عن النبي له النظارة ووجهه أبيض ومحشور بين يدين الله ووجهه أبيض. ليه؟ لأن النبي دعاه ودعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأة، في رواية رحم الله امرأة، إذن له الرحمة وله النظارة والنظرة، ما يحشر وجهه أسود. لما؟ لأنه بلغ دعوة الله ولو بحديث واحد. ولا تقول والله أنا حتى أصير مثل ابن باز وحتى أصير مثل محمد بن إبراهيم وحتى أصير مثل لا لا لا لا لا أبدا. الحديث اللي تحفظه لازم تبلغه لأهلك. في قصة طريفة جدا، أحد نساء الصحابيات اللي هي أم سلمة، كان زوجها لا يسمع شيئا من النبي إلا ويذهب إلى أهله ويسمعهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قال يا أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب المرء بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا خلف الله خيرا منها. هذه حفظت من أبي سلمة نفس النص، وإذا أبو سلمة يقتل شهيد في المعركة، فهذه تذكرت ما علمها أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله اقتداء برسول الله لا أقول أن الحديث، من يأتيني خير من أبي سلمة من السابقين قرشي من السابقين الأولين من شهداء بدر، وين يصير هذا؟ مين يجيني أحسن منه؟ فيأست، قالت لكن اقتداء برسول الله لا أقول أن الحديث. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فتقول أم سلمة فوالذي نفسي بيده ما هي إلا انقضاء العدة، انقضت عدتها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جاء خاطبا، ما بعث لها هو بنفسه، قال يا أم سلمة أريدك. قالت له أنا امرأة غيور وعندي أولاد وعندي، قال له غيرك بمجرد ما تصير عندي الله يذهب عنك الغيرة. قالت له عندي أولاد، قال له أنا سكرت عليه يمكن أربع أبواب تحتاج له عندي، قال له علي وتم الزواج. فتقول فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لعل حديث واحد تعلم زوجتك أو تعلم لأحد الناس ينفعك الله به إلى ما لا نهاية. ماذا صارت بسبب هذا الحديث؟ أم المؤمنين، أم المؤمنين أم سلمة، وللآن ترضى عليها أمنا وأزواجه أمهاتهم بسبب حديث واحد. إذا لا تقول والله حتى أصير مثل ابن باز لحتى أخبر الناس، هذا مو صحيح، مو صحيح. بل تكلم، كل حديث تسمعه، كل درس تسمعه ابعث لأهلك لجيرانك لكذا، هذا بهذا انتشر العلم وبهذا الإسلام انتشر وملئت الدنيا إسلام، والإسلام وصل للصين والهند وإلى آخره. أخوة، قبل أن نبدأ بالأسئلة، بعض الإخوة بعد الدعاء يمسح وجهه، هذا الواقع لا نعلم له سندا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء والصحابة، إنما هناك أحاديث ضعيفة لا تقوم لها قائمة. هذا البحث موجود في إرواء الغليل، موجود في عدة كتب مفصل الأمر فيه، وكل ما روي في مسح الوجه بعد الدعاء فهذا لا أصل له، يعني ما صح. فنرجو المسلم يدعو، يرفع يديه ويدعو، وانتهت المشكلة وخلص، الله يستجيب له، الله ما بردهم صفر أبدا ويستجيب له. أما يمسح بهما وجهه، مسح الوجه لم يصح أبدا، ورفع اليدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع الإنسان يرفع يديه لأنه لا يمسح بهما وجهه، الحديث لم يصح، والله أعلم. بارك الله فيك. في أجاء الآن سؤال عن العينة في حديث إذا تبايعتم بالعينة، ما معنى العينة في هذا الحديث؟ في رأيت بعيني رجل جاء يستدين، جاء يطلب دين، فقال له يا فلان أنا أريد منك 1000 ريال أو 1000 دينار. قال له والله يا أخي أنا دنانير وريالات ما عندي، أنا عندي عيش، عندي عيش، فكيس العيش مثلا يسوى 8 ريالات أو 8 دنانير، فيعطيها ب10، يعطيها ب10، وهذا مشاهد وملموس رأيته بعيني. والرجل لا يريد عيش ويريد فلوس، لكنه كله أنا ما عندي فلوس خذ عيش، فيأخذ هذا الرجل الكيس ب10 ريال مع أنه في السوق ب8. هذا مثلا أخذ 80 كيس في 10 800 ريال، فيسجل عليه 800 ريال، فيقول له أنت بدل ما تعذب حالك وتروح تبيعها لبعيد بيعني إياها، فبيبيعوا إياها ب8 ريالات، فيشتريها صاحبه، بيكون كتب عليه 100 ويعطيه النقد. أول قال أنا ما عندي نقد، أنا عندي عيش، أنا طالب منه 1000 ريال، قال أنا ما عندي ريالات عندي عيش. فلما تمت الصفقة قال له بيعني إياها بدل ما تعذب وتروح بيعني إياها، فيشتريها منه صاحبها، وهذا موجود على أرض العرب وفي جزيرة العرب، وهذا الواقع هو العينة، والناس تبايعوا به، فلذلك سلط الله علينا الذل واتبعوا أذناب البقر، يعني كناية، ردوا في الزرع والتجارة وتركوا الجهاد، تركوا الجهاد وتركوا المنادى بالإسلام وتركوا تحكيم الإسلام، فلذلك سلط الله علينا الذل، وهذا مشاهد ملموس، هذا دليل قطعي على صدق النبوة، أن النبي نبي صحيح رغم أن في الدنيا، لأنه أخبرنا بما سيكون وحصل ما كان على ما كان كما كان أبدا، ورأينا النتائج بعيننا، والله أعلم. بارك الله فيك. في الحديث الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يصفهم في أحد الروايات بأنهم لا يكتوون، فهل يجوز الكي أم لا؟ حديث صحيح صريح، قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وفي رواية يقول زادني الله مع كل واحد منهم 70,000، يعني يضرب 70,000 في 70,000. فسئل خاض الناس في ذلك، قالوا بعضهم قال النبيون، بعضهم قال الصحابة، بعضهم قال كذا، قال أولاد المسلمين اللي ما عملوا ذنب، وخاضوا فيهم، وإذا بالنبي يقول هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، يعني ما أجل الشيخ أنا راسي مثلا يعورني أقول له شيخ الشيخ قرالي على راسي، لا، هذا اللي يدخل الجنة بغير حساب ما يفعل هذا، لما؟ لأنه نوع من جزع، أنا اللي أمرضني اللي عور راسي ربي وهو اللي يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا إجا الشيخ مثلا أو الملا إجا قرالي على راسي ما أكره، ما أكره، أما أنا ما أقول له تعال قرالي. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ما يقول له يا ملا أو يا شيخ تعال اقرأ لي على راسي، اقرأ له قرآن، يعني اقرأ له قرآن أو يعوذ بمعوذات كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم، أو يرقيه برقية جائزة ولو كانت الرقية جائزة. أما إذا مثلا أنا مريض وجاء رجل وقراني مثلا أو عوذني، فهذا جزاه الله خير، ما يمنع أني أدخل الجنة بغير حساب، إلا إذا أنا طالبته قلت له يا فلان تعال ارقيني. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، مثلا بعض الناس لما تيجي مثلا يسمع صوت البومة يقول الله أكبر، هذه ما تزعك إلا بالخراب، هذا تطير. مثلا عندنا في البلاد يقول صباح الحي ولا صباح البنية، إذا واحد طلع مثلا راح تاجر ولك بنت بكر قدامه بيرجع، ليش؟ إنه صباح البنية مو زين، إذا طلع ولك حي أوه اليوم ميسر روح يا ولد، فهذا تطير لا يرضاه الله ولا يحبه الله، هذول لا يدخلون الجنة بغير حساب. ولا يكتوون، لا يستعمل الكي أبدا، بل يتوكل على الله جل وعلا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا أكره الكي، مكروه لكن ليس محرما، لكن اللي يكتوي مع جواز الكي وكراهيته صاحبه كل من يكتوي ويرضى بالاكتواء لا يدخل الجنة بغير حساب، وهذه علامة تماما وفارقة انه هذا مو من اللي يدخل الجنة بغير حساب، لابد يحاسب. اذا لابد تتوفر في هؤلاء الاربع شروط، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاذا حاز على الاربع شروط هذه ولم يشرك بالله شيئا وكان على طاعة تامة نرجو الله له الجنة ويدخلها بغير حساب. إذا كان رجلان أحدهما ابن العم للآخر وكانوا أخوان بالرضاعة، هل يجوز أن يتزوج أحد من هؤلاء أخت الآخر أو تكون أخته بالرضاعة؟ هذا إذا اثنين رضعوا من بعض، يعني أنا وابن عمي، أنا رضعت من مرت عمي وهو رضع من أمي، فذرية عمي وذرية أبي محرمة علينا اثنيناتنا، تبهت؟ نعم. أما إذا أنا بس أنا رضعت من امرأة عمي، ابن عمي ما رضع من أمي، فكل خواتي تحل ابن عمي، وأما أنا كل ذرية عمي لا تحل لي أبدا، بناته وبنات بناته ليوم القيامة ما بيحلوا لي، لأنه صرت ابن عمي، أنا صرت أخوه لهذا ابن العم، وأما هو ما رضع من أمي فله أن يأخذ ما شاء من خواتي. إيه نعم، أما أنا فكل ذرية عمي محرم عليه. حقيقة في سؤال يقول يعني المؤمن مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه الصلوات في المسجد وفي جماعة، ولكن نلاحظ صلاة اللي هي صلاة الفجر قد تثقل على البعض منا. طبعا يصليها الإنسان بعد الشروق أو بعد ظهور الشمس. فأولا يعني تأخير هذا الإنسان ما حكمه؟ ثم حكم الصلاة بعد الشروق؟ فأنا الجواب الأول أجيب على من تثقل عليهم صلاة الفجر، وبعد ذلك نستثني الذي لا تثقل عليه وليست له عادة. فاللي تثقل عليه صلاة الفجر الواقع هذا خطره كبير، وفيه فرع أو فيه شبه من نفاق لقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. فاللي يشعر أن الفجر والعشاء ثقيل عليه فيه شعبة من نفاق أو فيه شبه من نفاق، فماذا عليه؟ أن يداوي نفسه ويتقي الله ربه ويخافه. أبدا، من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم حتى لو لم تكن منافقا وتشبهت بالمنافقين تحشر معهم. لما؟ لأنك ما أردت أن تتشبه بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالتشبه إلا بفئة واحدة، السابقون الأولون من المهاجرون والأنصار، ومن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن حركاتك، سكناتك، عبادتك، صيامك، صلاتك، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذول قدوتك. فإذا شذيت عنهم بقدر شذوذك تسأل يوم الله أن من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من هم أصحابه؟ المهاجرون والأنصار. بقي اللي أجوا من وراءهم اتبعوهم بإحسان. فأنت ليس لك قدوة، ليس لك شبه، ليس لك شيء إلا أن تسير على طريقهم وعلى خطاهم. فأنت لما تثقل عليك صلاة الفجر نقول لك فيك شعبة من النفاق، أو على الأقل تشبهت بالمنافقين فأنت لا ترضاها لنفسك. أنا لو مثلا الناس، أنا رجل أعرف نفسي ماني حرامي، وجيت وقفت موقف الناس تظن 100% أني حرامي، ما بيجوز لي أوقف هذا واللحية ويا متمني وهذا، وأروح أرمي حالي في شبهة أنه هذا حرامي أو في مكان زنا، آجي هذا البيت موبوء، آجي كل يوم آجي أدخل فيه وأدخل ما في غير حرمة وحدها وما عندها أحد أبدا، وكل يوم أدق الباب وأدخل عليها، هذا والله ما برضاها المسلم. ليه؟ لأنه أوقع نفس الشبهة، أوقع يعني لبس نفس التهمة إنه طيب شو جاي يصلي هذا عند هذا المرأة. فإذا كذلك لما تعمل حالك صلاة الفجر ثقلت عليه وثقلت بالفعل ولا تصليها إلا بعد طلوع الشمس، فهذه بادرة غير حسنة. والصحابة كانوا يقولون بالإجماع الذي يتخلف عن صلاة الفجر كنا نسيء به الظن، وهذا مر عنكم وكنا أكثر من مرة، اللي يتخلف عن صلاة الفجر الصحابة يسيئون به الظن إن يكون لا قدر الله من المنافقين. وأما رجل فاتت صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم فاتت الفجر، هو والصحابة كله في غزوة من الغزوات وما صلوها إلا أيقظهم حر الشمس، ما حد يقول عنهم شعبة. لما؟ يصدب بالشهر بالسنة تأخذ نومة، أو يكون سهران مثلا تعبان ويأخذ النوم، والنوم ما في تفريط ولا عليك وزر ولا عليك شيء. أما أنا الانتقادي لكلمة تثقل عليه صلاة الفجر، يراها ثقيلة، كيف يطلع فيها البرد أو فيها الحر وهو مثلا نايم ومرتاح فيها الدفى وظل مغطي راسه حتى تطلع الشمس، هذا اللي تثقل عليه هنا الإجرام. وأما اللي مثلا مرة مرتين في الأسبوع تأخذ النوم مثلا، يقول لهم يا أهل البيت مثلا فيكوني، يحط الساعة ما تشتغل مثلا، أو أحد إخواني وقال له اضرب عليه جرس تليفوني ونسي هذاك أو تأخر هذاك، فهذا إن شاء الله ما في شيء. وصلاة إذا طلع الشمس يصليها كما كان يصليها في وقتها. كان النبي في غزوة ما يقضهم إلا حر الشمس، مختصر القصة، فأمر بلال فأذن أذان عالي على أقصى الصوت وصلوا ركعتين نافلة، ثم أمر بلال فأقام الصلاة وصلى الفجر جهرا كما كان يصليها في وقتها، صلى الفجر جهر وقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، تفريط في اليقظة يعني تحس الصبح تحس والمؤذن يؤذن وتغطي راسك كأنك ما نك سامع، هذا مفرط، هذا المفرط، وهذا اللي ثقلت عليه فيه شعبة من أولئك، والله أعلم. مما ذكرنا بالتشبه بالمنافقين، رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، فرأى رجل الملاك أو الملائكة تحمل حجر وتربط به رأس هذا الرجل من جملة ما رأى، فقال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الذي يتثاقل عن صلاة الفجر. ماذا يعمل الملك؟ يمسك حجرة ويخبط على راسه فينفضخ راسه، والله يرجعه كما كان، ورد يمسك الملك الحجر ويضربه، فيقول هذا الذي يتثاقل عن صلاة الفجر. هذا اللي يتثاقل، فكيف اللي يكون منافق صحيح؟ هذا في الدرك الأسفل من النار. فيا إخوة، هذا اللي يتشبه بس بالمنافقين، وأنا أجزم جازم أنه هذا الرجل ليس منافقا خالصا، ومع ذلك هذا جزاؤه، يربخ رأسه بالحجر، حجر كبير، ومن اللي حامل حجر؟ ملك، ملك يضرب رأسه، يفغص رأسه فغص، ويرد الإله يرجع له رأسه كما كان ويضرب، وهلما جرى هاي عذابه. فهذا فقط اللي ثاقل عن صلاة الفجر. فالواقع أمر الفجر، من حافظ على البردين دخل الجنة. نعم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ملائكة عظام كرام بررة يرسلهم الله لك، يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. صلاة الفجر دورية، تنزل ملائكة الفجر اللي كانوا فيهم يصعدون ويبقوا إلى العصر، فصلاة الفجر والعصر مشهودة. فإذا الملائكة ما رأوك تصلي، أين الشهادة؟ ويقول كيف وجدتم عبادي؟ قال وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. إذن اللي يطلعوا لربهم شافوك الصبح وشافوك العصر، من حافظ على البردين دخل الجنة، والفوج الثاني ينزل هذا ويطلع هذا، اثنين يشوفوك. فإذن إخوة، اللي يستطيع حافظ على الفجر والعصر، والله هذا حيزت له الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعم، هذا الفوز، والله هذا الفوز، والله هذا الفوز. أبو موسى الأشعري مع الصحابة العدول كانوا يسابقون على الصف الأول. يوم من الأيام عمر بن الخطاب سمع من أبي موسى حديثا، دق الباب ثلاث مرات ورجع، قال لهم علي بأبي موسى. قال لي يا أبا موسى، ما حملك على هذا؟ ليش ما انتظرتنا حتى نخلص؟ قال لي يا أمير المؤمنين، حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا زار أحدكم أخاه فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. قال له لئن لم تأتني ببينة لأوجعتك ضربا. راح الرجل يبكي، قال له على كبر السن يا أمير المؤمنين؟ قال له لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك. فذهب للأنصار يبكي، قال لهم يا أنصار، سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، من يشهد لي؟ قالوا كلنا يشهد لك. وجاءوا في صلاة الفجر، فهو الشاهد وين؟ قال لهم عمر، إذا رأيتم أبا موسى في الصف الأول فبيكون جاب البينة. إذن أبو موسى الأشعري الصف الأول من الصلاة، ومع أنه مو منزلة أبو بكر ولا منزلة عمر ولا منزلة عثمان، وكان لا يرى إلا بالصف الأول. لما يسارعون في الخيرات؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن في مسارعة. فأبو موسى اللي هو لم يصل إلى درجة الخلفاء ولم يصل إلى العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك دائما وأبدا يرى بالصف الأول. فأنت عليك هذا يا عبد الله الواقع، عليك بهذا، وإلا والله الثقل عن الصلاة مو شيء أبدا مطلقا. بعدين كما سبق وبينا في الصلاة الماضية، ركعة الفجر السنة خير مما طلعت عليه الشمس. أخي ماذا تريد من الله أكثر من هذا يا أخو يا عبد الله؟ والله لو قلت لك في 10 دنانير كل يوم الصبح تعال صلي معي بعطيك 10 دنانير، إلا كل يوم الفجر أشوفك عندي، والله حتى أنت جدك بابي يا أبو يوسف تعطينا. يا ابن الحلال ركعتا الفجر خير لك مما طلعت عليه الشمس. كيف فرضها يا ابن الحلال؟ كيف فرضها؟